شيخ، بما أن احنا في نهاية هذه الحلقات الثلاث، شيخ أظن عندك قصة تريد أن تختم فيها. نعم، تكمل لهذه القصة. شاب يا شيخ، شاب في مقتبل العمر كان يلعب كورة، لسه هذه القصة جديدة، كان يلعب كورة وحس قبل الأذان بنص ساعة إنه الأذان حيأذن، قام استأذن وقف، قالوا لي باقي على الأذان نص ساعة، قال نص ساعة أنا كلي تراب، أبغى أغتسل، تروش، استحمى، أتوضأ وأروح المسجد. فيقولوا يا شيخ، هذا بيقولوا أصحابه، يقول له جاء عند طرف المرعب واتكى على السيارة، حط يده على السيارة كده، شعر بنغزة في صدره، فزهم يا فلان تعال، قال له ايش بقى، قال له شعر بنغزة في صدري، اديني مويه، ابغى مويه. فجابوا له مويه بسرعه، جابوا له كاسه قاروره المويه الصحه الصغيره وحاسله. يعني الشاب هذا، شوف قصته في الاخير من لسان والده ووالدته، يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جاء جابوا له المويه، قبل يرفعها على فمه قرور، قبل يرفعها قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ما كمل القتال وزوى على كبوت السيارة، نطق الشهاده واخر كلمه ومات. ايش الشاهد في القصه هذه؟ الشاهد القصه هذا انه هذا الشاب عريس باقي له شهر بيجهز بيته، وجايبين له تصريح من زوجه اقرب من قريبته من دوله عربيه، جايبين له التصريح وفرحان ووحيد أم وأبو. كلموني أجي عنده في البيت عشان أجهز. دخلت عليه في غرفة وهو بملابسه الرياضية، حتى الشراب ما خلعوا منه. إيش الشاهد في القصة دي؟ والله يا شيخ أقلبه في يدي وأتذكر إنه كان يلعب زي الحصان مع زملاء، والآن جثة هامدة، وبكرة أنا، وبكرة أنت، وبكرة فلان، فين عدينا لهذا؟ وتخش أمه يا شيخ تلطم فيها، تلطم في قدها، واللطم من الجاهلية. الجاهلية، لكن الموقف كان محزن. إيش تقول له؟ تهزه تمسكه من حوائجه، تقول له قوم يا فلان، أنت ما أنت ميت، أنت دوبك تاكل، تعرف مو مصدقة. تقول له أنت دوبك قاعد تاكل معاه، أنت ما أنت ميت. يعني كل الواقفين اتاثروا بكائهم، تخبط فيه، تقول له انت ما انت ميت، قوم. يعني كان منظر رهيب. تقول له قوم، عروستك جايه بعد شهر، عفشك جاهز، السياره اللي طلبتها من ابوك جاهزه، فين حلوه؟ كان منظر لا يستطيع تحمله، لكن أسأل الله العظيم أن يكون من أهل الصلاح وبار لوالديه، وأن أحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة. شكرك شيخ، شكر جزيل على صبرك ويانا في ثلاث حلقات. يا أخوان، ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا، هذه حياتنا، وهكذا تنتهي. إما تنتهي والعياذ بالله بسوء خاتمة، تسود وجوه وتبيض وجوه، أو تكون بحسن خاتمة مثل هذا الشاب، خرج لأجل الصلاة، كان يقدر يلعب، كان يقدر يطوفها، كان يقدر يأجلها ويأخرها، لكن شوف رحمة الله فيه، شوف آماله وأحلامه، الشهر القادم يتزوج، لكن الموت أقرب. لا تقول أنا ليلة القدر أو بعد رمضان أو بكرة. تضمن بكرة؟ تضمن تشوف غروب الشمس أو طلوعها؟ والله ما في أحد فيني أضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. القصص اللي ذكرناها ترى مو تسلية، لازم تهزنا من الداخل، تجعلنا نتغير. ربنا غفور رحيم، الله رحمن، اللي يتوب توبة صادقة يبدل كل سيئاته حسنات، لكن يريد منا أن نتقدم خطوة، أن نبذل شيئا، أن نفعل شيئا لله سبحانه وتعالى. قبرك ترى هذا بيتك، الحفرة هذه ترى هذا مسكنك، أثث مسكنك، ابن لهذه الحفرة، استعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.